المبتدأ قد عرفت تعريفها والمميزة قد عرفت تعريفها ترى قويا وضعيفا. هذه المبتدأ المميزة بين حالتين. الحالة الأولى أن لا يقل القوي عن أقل الحيض ولا يعبر أكثره، ولا يقل الضعيف عن أقل الطهر ويكون ولاء، بمعنى أنه 15 يوما فصاعدا. الحكم بالأحمر القوي حيض والضعيف استحاضة وهي طاهر. لو فقد شرطا من هذه الشروط بأن قل القوي عن أقل الحيض أو عبر أكثره أو قل الضعيف عن أقل الطهر أو لم يكن ولاء، فقد أي شرط من هذه الشروط الأربعة تسمى فاقدة شرط من شروط التمييز، إما في هذه الشروط الأربعة وإما فاقدة ولو شرطا من هذه الشروط، يبقى تسمى فاقدة شرط من شروط التمييز. هذه واحدة من اثنتين، إما تعرف وقت ابتداء الدم وإما لا. فإن لم تكن تعرف وقت ابتداء الدم فتسمى بالمتحيرة وسيأتي أحكامها. فإن كانت تعرف وقت ابتداء الدم فحيضها يوم واحد وطهرها بقية الشهر 29 يوما. اقرأ معي لو سمحت. السورة الأولى، سنقرأ السورة الأولى فقط إلى إقامة الصلاة إن شاء الله. السورة الأولى وهي المبتدأة أي أول ما ابتدأها الدم. اقرأ معي لو سمحت، خلي السبورة بعد إن شاء الله بعد الصلاة. اقرأ معي لو سمحت رجاء. وهي المبتدأة أي أول ما ابتدأها الدم المميزة، وهي التي ترى قويا وضعيفا كالأسود والأحمر. الأسود مثال للقوي والضعيف مثال للأحمر. الحكم إيه اللي هو مكتوب على السبورة بالأحمر؟ الحكم إيه؟ فالضعيف وإن طال، يعني إن طالت مدته، استحاضة، والقوي حيض بشروط، بشرط ها ألا ينقص القوي عن أقل الحيض اللي هو يوم وليلة، يعني ألا ينقص زمن الدم الأسود في المثال الذي معنا عن يوم وليلة، وألا يعبر أكثره، ألا يزيد زمن الدم الأسود عن 15 يوما، وألا ينقص الضعيف الأحمر عن أقل الطهر عن 15 يوما، أقل الطهر 15 يوما، وأن يكون ولاء أي متصلا. كيف يعني؟ بأن يكون بكلام على الضعيف، بأن يكون أي الضعيف 15 يوما فأكثر متصلا. أهو لما بيشترط في الضعيف ولا يقل عن أقل الطهر وأن يكون ولاء، يبقى لابد أن يكون 15 يوما فأكثر متصلا. متصلة عشان تفرض الولاية، متصلة أقل طول 15 يوما، يبقى 15 يوما فأكثر 20 100 سنة كاملة بشرط الاتصال. حكم القوي حيض والضعيف استحاضة وإن طال زمن الضعيف. يبقى مفهوم المخالفة، فإن نقص القوي عن أقل الحيض وعبر أكثره، أو نقص الضعيف عن أقل الطهر أو لم يكن ولاء، مثال كما لو رأت يوما أسود ويوما أحمر، ما هي اليوم اللي شافت فيها جوزها كان يوم أسود، لا الدم يتكلم على الدم مش يوم أسود، يعني اليوم نفسه أسود الدم أسود يعني. كما لو رأت يوما أسود، يعني لو رأت دما أسود في يوم ويوما آخر أحمر ويوما دما أحمر وهكذا وهكذا، يعني يوم أسود يوم أحمر، يوم أسود دم أسود يوم دم أحمر، يوم دم أسود يوم دم أحمر. طب ده معناه إيه؟ معناه إن الضعيف أقل من 15 يوما، يعني أقل من أقل الطهر. يبقى دي فاقدة لشرط من شروط التمييز، فهي فاقدة شرط من شروط التمييز وسيأتي حكمها. إيه الحكم بتاعها؟ أنها إن عرضت وقت ابتداء الدم فيوم واحد حيض 29 طهر، إن لم تعرف فهي متحيرة وسيأتي حكمها. الحمد لله.